السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. يقول نبي الله هود صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم لقومه: وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يودعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى. هنا وقفة، ألا وهي إذا ذكرنا قول الله تعالى وأن استغفروا ربكم، والذي قاله هود عليه السلام لقومه، هل نقول مباشرة قال هود عليه السلام لقومه، أو نقول قال الله تبارك وتعالى، أو نقول قال الله حكاية عن هود عليه السلام مثلا، أو كمثال آخر أكثر إيضاحا، قول المسيح عيسى عليه السلام: وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، إذا جئت أحكيه. هل أقول قال المسيح عيسى عليه السلام وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، أم أقول قال الله حكاية عن عيسى عليه السلام، أم أقول قال الله تعالى؟ لعل الكلام واضح. فمن العلماء المتأخرين وقال نقول قال الله حكاية عن فلان، ولكن لا أعلم لهذا الكلام مستندا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل المستند عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يفيد أننا ننسب القول إلى قائله، كما قال عليه الصلاة والسلام لما نزل قوله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، شق ذلك على الصحابة فقالوا: أينا لم يظلم نفسه يا رسول الله؟ فقال: ليس بالظلم الذي تذهبون إليه، ألم تقرأوا قول العبد الصالح: إن الشرك لظلم عظيم؟ ولم يقل قال الله حكاية عن لقمان. ونحوه قول عائشة رضي الله عنها: والله لا أجد لي ولكم مثلا إلا كما قال أبو يوسف: فصبر جميل، الله المستعان على ما تصفون. فلم تقل قال الله حكاية عن يعقوب عليه السلام، بل قالت مباشرة: فأقول أو لا أجد لي ولكم مثلا إلا كما قال أبو يوسف. فإذا الأصح إن كان فرعون قال قولا نقول قال فرعون، إن كان موسى عليه السلام قال قولا نقول قال موسى عليه السلام، إن كان عيسى عليه السلام قال قولا نقول قال عيسى عليه السلام، وإن كان واردا في كتاب الله عز وجل. ودائما هنا أصل طيب من أصول التفسير ومن أصول الفقه، ألا وهو رد الأمور إلى العصر النبوي والعهد النبوي والعهد الذي يليه من التابعين وأتباع التابعين. فإذا أشكلت علينا أمور نرى ماذا كان يصنع هؤلاء، ماذا كان يقول هؤلاء. ولهذا المنحى نحى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لما كان يناقش مسألة، وهي مسألة مس المرأة هل ينقض الوضوء أو لا ينقضه، فذكر ما حاصله: قد كانت النسوة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم بمئات الآلاف بل بالملايين، ولم يرد أن النبي أمر رجلا مس امرأة بما دون الجماع أن يتوضأ، ولا يبعد، بل هذا موجود أن يكون رجل قبل امرأة امرأته أو غير امرأته أو صافحها، فلما لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم خبر صحيح مع توافر الدواعي إلى نقل مثل هذا، مع تواجد هذه الحالة فليست بمسألة نازلة، قل إن الأصل عدم الوضوء لعدم ورود نص ملزم عن رسول الله عليه الصلاة والسلام والمبين لكتاب الله. فلما احتمل قوله تعالى أو لامستم النساء معنيين، احتمل الجماع والمس باليد، قلنا نلجأ إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم توضح لنا ما أجمل وما أشكل. فهذا أصل عظيم في هذا الباب والله أعلم. ويجدر بالذكر أننا كنا نناقش مسألة بالأمس مع بعض إخواننا من طلبة العلم، وهو إطلاق كلمة الستات على النساء، فانتشر في المصريين إطلاق الست على المرأة والستات على النساء. فكان المسلك الذي أشير إليه هو نفس المسلك، ألا وهو لم نعلم في كتاب الله إطلاق الست على المرأة، ولا في سنة النبي عليه الصلاة والسلام إطلاق الست على المرأة. وجدت لغة في بعض قرآن إطلاق الست على الجدة، قل ستي بدلا من جدتي، وكلاهما وإن كان ركيكا جدا فهو أولى من النينة والتيتة وهذه الأشياء. الحاصل أن كلمة الست لم يكن لها استعمال كبير في زمن النبي، ولم يرد لها شيء فيما علمت والله أعلم. عليكم السلام. وصفها بعض العلماء بأنها عامية مبتذلة، عامية مبتذلة، بل قال البعض إن الست هي مأخوذة من إست وحذفت الهمزة تخفيفا، قال ذلك بعض علماء اللغة فالله أعلم. فعلى كل كان المرد إلى العموم الوارد في كتاب الله، العموم الوارد في كتاب الله والعموم الوارد في سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلما لم يرد شيء من هذا قلنا إذن استعمال الوارد أولى لنا فأولى. نرجع إلى ما كنا بصدده، فنقول قال نبي الله هود عليه السلام لقومه أن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه. ما الفرق بين الاستغفار والتوبة؟ أن استغفروا ثم توبوا. قال بعض العلماء أن الاستغفار طلب المغفرة لذنوب سلفت، شخص ارتكب ذنوبا يطلب من الله أن يغفرها، أن يمحها أو يغطي عليها ولا يؤاخذه بها. هناك أيضا فارق بين المغفرة والعفو، واعف عنا واغفر لنا. فالمغفرة كما قال بعض العلماء تغطية بالمغفر، ولذلك سمي المغفر الذي هو الخوذة التي تغطي الرأس بالمغفر. فالمغفرة التغطية على الذنب وعدم المؤاخذة به، أما العفو فمحوه من الأصل، أما التوبة فالرجوع. فقوله تعالى أو قول هود عليه السلام وأن استغفروا ربكم، أي اطلبوا من الله أن يغفر لكم ما قد سلف منكم من ذنوب ثم توبوا إليه، أي ثم ارجعوا إليه واستقيموا على طريقته. فكلمة تاب مادتها قريبة من مادة ساب بالساء، وكما قال فريق من أهل اللغة وعلمائها إن الحروف إذا تقاربت مخارجها تقاربت معانيها، عفوا الكلمات إذا تقاربت حروفها تقاربت معانيها. فمثلا نرى كلمة كثيرا وكبيرا متقاربتان في الحروف متقاربتان في المعنى، نرى كلمة تغليس وتدليس متقاربتان في الحروف متقاربتان في المعنى، نرى كلمة تبينوا تثبتوا متقاربتان في الحروف متقاربتان في المعنى. فكلمة تاب قريبة في حرفها من ساب. ساب الرجل إلى رجل رجع إلى عقله. قيل للسيب سيب لرجوعها إلى بيت أبيها، نفس الكلمة تاب أي رجع، لكن رجع عن شيء مخصوص وهو العصيان إلى الطاعة، والله أعلم. إذن ظهر فارق بين أن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه. فتوبوا إليه معنى ارجعوا إليه. ماذا لكم إذا أنتم استغفرتم الله وتوبتم إليه؟ قال تعالى يمتعكم متاعا حسنا ينعم عليكم إنعاما حسنا. صور المتاع في الدنيا، فهذا تقعيد واضح. ولكن كما تعلمون أن الإطلاق يكون أغلبيا ولا يمنع أن تكون هناك استثناءات، ففي الجملة أن الطائع يوسع عليه وأن العاصي يضيق عليه، إجمالا مع أهل الإيمان، مع أهل الإيمان على وجه الخصوص الطائع يوسع عليه والعاصي يضيق عليه في كثير من الأحيان، أو يقال بتعبير آخر المعاصي تتسبب في زوال النعم بلا شك، وعلى هذا عشرات الآيات. ولكن قد تأتي أحيانا ابتلاءات واختبارات، كما قال تعالى ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خيرا لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. قال هود عليه السلام أن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى. ما الأجل المسمى؟ قال بعض العلماء إلى انقضاء الآجال، ثم في الآخرة يؤتي كل ذي فضل فضله، وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير. إن تولوا إن عرضتم، فلم يهددهم بعذاب في الدنيا ابتداء، بل قال إني أخاف عليكم عذاب يوم كبير. قد يكون اليوم الكبير في الدنيا، ولكن الأغلب أن اليوم الكبير يطلق على الآخرة، ولكن لا يمنع أبدا أن يطلق العذاب وعذاب يوم كبير على الدنيا. فقد قال كثير من المفسرين في تفسير قوله تعالى يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون، قالوا البطشة الكبرى يوم بدر، البطشة الكبرى كانت يوم بدر. فاليوم الكبير قد يكون اليوم الذي فيه عذاب عام عليكم جميعا في الدنيا، ولا شك أن الكبير الأكبر اليوم الأكبر هو يوم القيامة، لكن لا يمنع أن يكون في الدنيا عذاب يوم كبير كذلك. هذا مضطرد وبه تندفع إشكالات، به تندفع إشكالات كثيرة جدا عن إخواننا. أحيانا تأتي أحاديث أو يأتي كلام لبعض السلف يقولون فلان دجال أو هو الدجال، هو دجال من الدجاجلة، لكن لا يمنع أن يكون هناك دجال أكبر، هناك مهدي، مهدي في سيرته، مهدي في سلوكه، ولكن لا يمنع أن يكون هناك مهدي هو الذي سيظهر في زمن المسيح عيسى أو قبيل زمن المسيح عيسى عليه السلام. ولذلك قال الرسول عليه الصلاة والسلام ارفع درجته في المهديين، فالمهتدون والمهديون كثيرون. فأحيانا يطلق بعض السلف على فلان أنه المهدي باعتبار معين أنه مهدي في سيره وفي سلوكه. ولذا في الخبر عن الرسول عليه الصلاة والسلام لا تقوم الساعة حتى يكون دجالون ثلاثون كلهم يزعم أنه نبي. هذا مثلا شخص من أشخاص دجال، لكن ليس هو الدجال الأعظم في دجله. فقوله تعالى وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير، لا يمنع أن يكون عذاب اليوم الكبير في الدنيا، حيث نزل على قوم هود عذاب عام، أما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية، وهذا عذاب يوم كبير أيضا. ولا ينفي ما سواه هو العذاب الكبير يوم القيامة. قال تعالى، قال هود عليه السلام وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير. فترى المفسرين في مثل هذه الحالات لهم طرائق، فمنهم من يقول اليوم الكبير يوم القيامة، إني أخاف عليكم عذاب يوم كبير أي عذاب يوم القيامة، ومنهم من يقول إن العذاب الكبير هو يوم أن أرسلت عليهم الريح الصرصر العاتية، والقولان ليس بينهما تعارض، فهذا يوم كبير وهذا يوم كبير. إلى الله مرجعكم، إلى الله مرجعكم أي مردكم، وهو على كل شيء قدير، أي قدير على إرجاعكم وقدير على حسابكم، إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير. ثم قال تعالى ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه. هذا في من؟ ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه، ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور. ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه. قال فريق من المفسرين هؤلاء كفار، كما قال نوح عليه السلام وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا. فكانوا يضعون الأصابع في الآذان ويلفون الثياب حول العين والأذن حتى لا يروا نوحا ولا يسمعوا من نوح شيئا. فبعض العلماء قال ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه، في الكفار يعرضون بصدورهم ووجوههم عن القرآن وعن رسول الله عليه الصلاة والسلام ولا يريدون رؤيته. وسبب نزول الآية يوضح أمرا آخر، فالآية نزلت في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قوي فيهم اعتقادهم أو قوي فيهم الاعتقاد بأن الله يراهم، الله يرانا بلا شك، ولكن منا من يغفل أحيانا، ولكن ثم أقوام رزقهم الله بصيرة وإيمانا فدوما يستحضرون أن الله يراه. فكان هذا في فريق من أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم، كان إذا أتى أهله بالغ في الاستتار، قل إن الله يراه، فيبالغ جدا في التستر والتحفظ. فقال تعالى ألا حين يستغشون ثيابهم، ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه، ألا حين يستغشون ثيابهم وأنتم متغطون بملابسكم، الله يراكم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور. فكأن لا نزلت تحمل شيئا من التخفيف عن هذا الذي كان يبالغ في التحرز الشديد والاستطار الشديد. هنا تثار مسألة، وهي مسألة الاغتسال عريانا، حتى وأنت بعيد عن أهل الناس في البيت هل يجوز لك أن تغتسل عريانا؟ فمن العلماء من قال بالجواز وهم الأكثرون، ودليلهم أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر موسى عليه السلام أنه اغتسل عريانا ووضع ثوبه على حجر فجاء الحجر وطار بثوبه فرأته بنو إسرائيل عريان، وأن أيوب عليه السلام اغتسل عريانا. ومن العلماء الذين قالوا بأن الأفضل أن تستتر حتى ولو كنت وحدك، قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: يا رسول الله، عورتنا ما نأتي منها وما نذر؟ قال: احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. قيل: يا رسول الله، أحدنا يغتسل عريانا؟ قال: الله أحق أن يستحيى منه من الناس. فلذلك من الناس من هو حتى في اللي سموه الدش يستتر بإزار ويغتسل من تحت، يغسل نفسه من تحت الإزار. مستنده حديث: الله أحق أن يستحيى منه من الناس، وإن كان الآخر جائز. قد كان الرسول عليه الصلاة والسلام يغتسل مع عائشة رضي الله تعالى عنها. الآية إذن أفادت شدة مراقبة الصحابة لربهم عز وجل وقوة استحضارهم لهذا، وهذا ينبغي أن يكون فينا. ففي الحديث: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وكثيرا ما نذكر في كتاب الله بمثل هذه المعاني، كثيرا كثيرا نذكر بأن الله يرانا. هو يرانا لا شك في هذا، ولكن الغفلة تعترينا، الغفلة تعترينا الحين بعد الحين والوقت بعد الوقت، وإلا فهو يرانا بلا شك. وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. فالآيات الدالة على أن الله يرانا كثيرة جدا ومتفرقة في سائر سور القرآن، فتراها في البقرة وفي آل عمران وفي الأجزاء القصيرة أيضا. في سورة العلق: ألم يعلم بأن الله يرى، ألم يعلم بأن الله يرى. في البلد: أيحسب أن لم يره أحد، ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. فآيات كثيرة جدا تفيدنا وتخبرنا أن الله يرانا، وكذلك آيات كثيرة جدا تفيد بأن الله يسمعنا ويعلم سرنا وعلانيتنا كل ذلك حتى نستقيم على أمر الله ونصل إلى درجة المحسنين. وفي الأثر عند من حسنوه كان في سنده مقال يسير، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لحارثة: كيف أصبحت يا حارثة؟ قال: أصبحت مؤمنا حقا يا رسول الله. قال: إن لكل قول حقيقة، فانظر ما تقول، فما حقيقة إيمانك؟ قال: يا رسول الله، أصبحت وكأني أنظر إلى عرش ربي بارزا، وأنظر إلى أهل الجنة في الجنة يتجاورون، وإلى أهل النار في النار يتضاغون. قال: عرفت فالزم يا حارث. فالحاصل والإسناد فيه كلام يسير، لكن الآيات الدالة على مراقبة الله لنا كثيرة جدا. فالرقابة عليك يا ابن آدم شديدة، إذا نظرت إلى المراقبة التي تحيط بك، ليست مباحث أمن الدولة وليست مباحث المحافظة ولا المخابرات، هؤلاء ضعاف، لكن انظر من يراقبك لحساب اليوم الآخر. ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين؟ فعينك تشهد عليك ولسانك يشهد عليك ورجلاك تشهد عليك والجلد يشهد عليك. وقالوا لجلودهم: لما شهدتم علينا؟ والملائكة يشهدون عليك وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد وربك شاهد أولا وآخرا. أين تذهب؟ أين تذهب إن كنت تخشى مثلا أن يتصنت عليك وأنت تتصل بالهاتف متصنت؟ فاعلم أن ملائكة تسجل الصغيرة والكبيرة حتى الخطرات يعلمها ربي، الخواطر التي تمر من نفسي يعلمها الله لا شك في هذا. ولقد جاء في وصية لقمان لابنه ما يؤكد هذا المعنى، وهكذا ينبغي أن يعلم الأبناء، لما قال يا بني إنها أي المعمولة إن تكن مثقال حبة من خردل، أي إن كانت في صغرها مثقال حبة خردل، فتكن أي عملت، فتكن عملت في أي مكان في السماوات أو في أي مكان في الأرض، ولو في صخرة أحاطت بك يأتي بها الله، أي توافى بها يوم القيامة، أي معمولة عملتها يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. فهنا البعض يبالغ في الاستتار تحت الفرش يظن أن الله لا يراه. قال تعالى ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون فالسر والجهر عند الله سواء. ولذلك يلزمك لزوما كمؤمن أن تحسن سريرتك لأن الله يطلع عليها، وأن تحب للناس الخير، وأن تخشى الله وتراقب الله، إن السريرة نفسها يعلمها الله سبحانه وتعالى، إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون. يوم تبلى السرائر إنه عليم بذات الصدور، أدلة في غاية الكثرة أيضا تفيد أن السر والجهر عند الله سواء. وكثيرا ما تساب على السر الحسن، فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. فأنزل سكينة عليهم بسبب ماذا؟ بسبب الخير الذي علمه الله في قلوبهم. ولقد قال الله أيضا يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم. فالتعويل هنا على ماذا؟ على الخير المستقر في القلوب. إن يعلم الله في قلوبكم خيرا، نم جاءوا يقولون كنا مؤمنين يا رسول الله، فقال الله لهم إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم. واستدل بهذا على صدق إيمان العباس ابن عبد المطلب عم النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه يوم بدر يوم أن أسر قال كنت مسلما يا رسول الله، فقال النبي لا تتركوا منه شيئا، أي لا تتركوا من المال من الفدية، وكان يريد أن يفتدي نفسه ويفتدي عقيلا، وكان يريد أن ينزل عنه بعض المال، فنهى النبي أن يترك له شيء من المال، فقال إني كنت مسلما يا رسول الله. المهم أن النبي قبل أخذ منه الفدية، وبعد زمن وقد جاء العباس إلى النبي، وجاءت النبي أموال النبي أموال كثيرة، وجاء العباس يأخذ أموالا كسائر المسلمين، طفق يحسو في ثوبه، قال النبي خذ ما شئت، خذ ما استطعت أن تحمل. فملأ الحجر دنانير من فضة، امتلأ الحجر، قام يحمل ما استطاع أن يرفع، فقال لرسول الله ارفع علي يا رسول الله، قال ما أرفع، فجلس يطرح شيئا ويقوم ويقع أيضا من شدة الدنانير الفضية التي من كسرتها، كم هائل ما استطاع يحمل، يفرغ شيئا فشيئا، فأخذه وانصرف، أخذ ما استطاع أن يحمل وانصرف، والنبي يتبعه ببصره يعجب من هذا الحرص. فالحاصل أن الله آتاه. فدوما النظر إلى ما في القلوب، إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وإلى أعمالكم. قال تعالى: ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منهم، ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون، إنه عليم بذات الصدور. ما المراد بذات الصدور؟ قال بعض أهل العلم: هناك أسرار لكل شخص، وأحيانا أنت تفشي سرك لشخص تحبه، ولكن هناك أمور أسرار لا تريدها أن تظهر حتى لنفسك، ولا تحب أنت بنفسك أن تسترجعها. فهذه الأمور المتمكنة من الصدور اللاصقة بها يطلق عليها البعض إنها ذات الصدور، الله بها عليم سبحانه وتعالى. إنه عليم بذات الصدور. ثم قال تعالى: وما من دابة في الأرض، أي من شيء يدب على الأرض. الدابة تطلق على كل شيء يمشي على الأرض يدب عليها، إنسانا كان، بهيمة كانت، حية كانت، عقربا كان، نملة كانت، أي شيء يدب على الأرض. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، رازقها هو الله سبحانه وتعالى. إذا علمت ذلك يا عبد الله قوي إيمانك. وكذلك قال الرسول عليه الصلاة والسلام: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، ولو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. ولقد قال تعالى أيضا: قل أغير الله يتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم. قال جمهور المفسرين: وهو يرزق ولا يرزق. وسبحانه وتعالى يطعم ولا يطعم، يرزق ولا يرزق. فالرزاق ذو القوة المتين هو الله. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. العلماء لهم أقوال في المستقر وفي المستودع، فتعددت الأقوال في بيان المستقر وبيان المستودع. فقال بعض العلماء: المستقر يوم القيامة هل ستستقر في جنة أو في نار؟ جعلنا الله وإياكم من أهل الجنان. فالمستقر قال بعض العلماء إنه المستقر إما في الجنة وإما في النار. ولقد قال تعالى: لكل نبأ مستقر. والمستودع في القبر، كذا قال بعض العلماء: المستودع القبر الذي تقبر فيه، والمكان الذي تدفن فيه من الأرض. فالقول الأول المستقر في الجنة أو النار، والمستودع الذي يستودعك أهلك فيه بعد موتك. وقال آخرون: المستقر مستقرك يا ابن آدم بالليل، يعلم ربك أين تبيت، وكذلك مستقرك بالنهار، يعلم الله أين تجلس وأين تستريح وأين تأكل. والمستودع القبر على هذا القول الثاني. والبعض يقول إن المستقر في بطن الأمهات والمستودع القبر، أقوال كلها تدور في هذا الفلك، فمن قيل يتقلد هذا ومن قيل يتقلد ذاك، والكل صحيح، فالله يعلم كل هذا. ويعلم مستقرها ومستودعها. كل أي كل المستقر والمستودع والرزق في كتاب مبين، في كتاب مبين. قيل في الكتاب المبين إنه اللوح المحفوظ، ففي كل ما تتصرفه وكل خطوة تخطوها وكل مكان تنزله، وفي نهاية أمرك أين ستكون، ومال أمرك في الجنة أو في النار، فكل ذلك موجود في كتاب مبين. قال بعض العلماء مبين أي واضح ظاهر، وقال بعض العلماء أي مظهر للعمل، وسيأتي مزيد إن شاء الله. كل في كتاب مبين، قال البعض إنه اللوح المحفوظ، وقال آخرون إنه كتاب الأعمال الذي يبين أعمال الشخص، فما منا إلا وله كتاب سجلت فيه أعماله، ما منا إلا له كتاب سجلت فيه أعماله كما لا يخفى عليكم. وكل إنسان ألزمناه طيره في عنقه، ونخرج له يوم القيامة ماذا؟ كتابا يلقاه منشورا. أيضا كما قال العلماء قوة الإيمان تدفع إلى قوة العمل، فإذا كنت أنت توقن تمام اليقين أنك ستتناول كتابا يوم القيامة وتنظر فيه هو كتاب الأعمال، في أنك عملت كذا وعملت كذا، ضربت، شتمت، صليت، صمت، استغفرت، ذكرت الله، ارتبت الناس، إذا كنت موقنا بهذا لا شك أنك ستتقن العمل حتى تراه في كتابك. لكن ضعف الإيمان وضعف اليقين والغفلة كلها تحمل على الإهمال، كلها تحمل على العصيان والتمرد. وإلا لو أيقنت تمام اليقين أنك ستنظر في كتابك وترى في عملك قبل أن تغتاب الشخص، فكرت 100 مرة هل تغتاب أو تسكت، لكن لم تفكر إلا جئت تقول الحمد لله، فذكر الله لا يحتاج إلى أن تفكر في أن تقول أو لا تقول، قلت لا إله إلا الله، الله أكبر، الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله، كل ذلك يسطر. فلذلك أكثر من ذكر الله. ذلك نعجب أحيانا وأنت تجلس تنظر إلى الناس يأخذون في القيل والقال واللغو كله لا فائدة فيه، وقليل من الناس العاقل الرزين الذي يتكلم في الشيء النافع الذي يذكر بالله الذي يصلح به بين اثنين الذي يحس فيه على معروف، لكن كلام كثير كثير ولا فائدة فيه. فاليقين يحملنا على إصلاح العمل بلا شك. قال تعالى كل في كتاب مبين، ثم قال تعالى وهو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام. هذا مشعر بتضعيف الخبر المروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أخرجه مسلم في صحيحه، ومفاده أن السماوات والأرض خلقتا وما بينهما في 7 أيام. الحديث مطلعه خلق الله التربة يوم السبت إلى آخره. هذا الحديث أخرجه الإمام مسلم في صحيح، وأضرب عنه البخاري ولم يخرجه في صحيح، بل وأعله البخاري وغيره، أعله البخاري تبعا لمشايخه علي بن المديني يرحمه الله وغيره من العلماء، وصوب العلماء أنه من قول أبي هريرة عن كعب الأحبار ليس عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالعلة في هذا الحديث أنه أعل بأنه من قول كعب الأحبار الذي كان يهوديا فأسلم، وكان يروي إسرائيليات كثيرة جدا، فهذا من الإسرائيليات التي خالفت الكتاب العزيز، فينبغي أن ترد. أعله كم هائل من العلماء الأولين كيحيى بن معين وعلي بن المديني والبخاري وعدد كبير من أهل العلم بالحديث والله أعلم. قال تعالى: وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء، كان عرشه على الماء. سؤال دوما يرد عند هذه الآية: ما أول شيء خلقه الله؟ فمن العلماء من قال أول شيء العرش، ومنهم من قال أول شيء القلم. استدلنا للأخير بحديث ألا وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أول شيء خلقه الله القلم، فقال له اكتب، قال ما أكتب؟ قال اكتب ما كان وما سيكون إلى يوم القيامة. فهذا حجة للقائلين بأن القلم أول مخلوق. قال آخرون في هذا الحديث علة في المتن أو تغير في اللفظ. فهناك لفظان للحديث وأرجو الانتباه، هناك لفظة فيها أول ما خلق الله، أول ما خلق، أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، ولفظة أخرى أول شيء خلقه الله القلم، لعل الفرق واضح. هناك أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، يعني لا يعني أن القلم خلق أول شيء، إنما يعني أن الذي كتب بالقلم أول ما كتب بالقلم القدر، اكتب ما كان وما يكون إلى يوم القيامة. فيكون كان تقول مثلا أول ما جرى زيد جرى إلى المسجد، فليس معنى أن أول شخص جرى هو زيد، ولكن أول جار لزيد كان إلى المسجد. فهناك لفظان: أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، يفيد أن القلم كان أول عمل عمله الكتابة، لكن أول شيء خلقه الله القلم يفيد معنى آخر، واللفظان صحيحان. تفضل يا شيخ.